كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.